لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ليلة مشيئة الله نقف بعض المواقف مع غزوة تبوك، مع غزوة تبوك، الطريق إلى تبوك. في الطريق إلى تبوك في مشاهد كثيرة وأحداث كثيرة حدثت في هذا الطريق. يعني سكة تبوك دي مشوار كان طويل جدا، وأثناء هذا الطريق كان فيه عقبات وكان فيه صعاب، ورسول عليه الصلاة والسلام تخطى كثير من هذه الصعاب ومن تلك العقبات. طبعا لأن الطريق طويل فإحنا هذه المحاضرة بنسميها دايما الطريق إلى تبوك، عشان تبقى سكة طويلة وأي محطة نقف فيها تبقى إيه، يبقى إحنا ما قصرناش وما خلصناش، يعني ممكن إحنا نستكمل الكلام فيها بعد ذلك. تبوك من الغزوات اللي هي تعتبر نادرة شوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان كل جيش بيخرج في تبوك، في غير تبوك كان مثلا 300-700 ألف، وبعدين 3000، وبعدين 10000، وبعدين 12000، لكن تبوك كان رقم، تبوك كانت 30000، 30000 فدي طفرة. تبوك يعني دي بتعمل لها مسافة بتاع حوالي يعني 700 كيلو كده هوت بينها وبين المدينة، بتعمل لها حوالي بتاع 700 كيلو، هي أصلا 680 كيلو، بس يعني إيه نحسبوها لأن هي 680 دي على الحدود، لكن لما نوصل تبوك فعلا يبقى حوالي بتاع حوالي 700 كيلو. تبوك سميت تبوك لأن هناك عين تسمى عين تبوك، تسمى عين تبوك، فسميت المنطقة كلها منطقة تبوك. طيب لما الواحد بيتذكر غزو تبوك أو التحرك إلى تبوك، طب يا ترى إيه اللي ممكن يجي في خاطرنا ويشغل بالنا، أو إيه النقاط المضيئة اللي ممكن إحنا أول ما نسمع كلمة تبوك أحس بيها على طول؟ حد حس بحاجة عن تبوك قبل كده، ولا ما تبوك دي ما خليتش القاموس قبل كده؟ يعني أول تسمع تبوك دي تسمع تحس بإيه؟ يعني في إيه الأحداث اللي هي تعتبر معلمة عندك في تبوك تخليك فعلا تحس ان ايه، ان في حاجه مقصره عندك قبل كده؟ تبوك دي بتحسسك بيه؟ اي حد يقول اي حاجه في تبوك اخوانا. سيدنا كعب بن مالك، فكرنا بسيدنا كعب بن مالك رجل ممن تخلفوا عن الغزوه، فكرناش بحاجه تانية؟ تبوك الطقس نفسه، الطقس ده شديد الحراره، تبوك دي كانت في وقت شديد الحراره. ومش بس كده، انا قلت ان المسافه كام؟ 700 كيلو، يعني هي 680 كيلو، يعني 700 كيلو، 700 كيلو دول هيركبوا فيهم ايه يعني؟ يعني دي 600 كيلو، او مثلا من عندك من هنا لاسيوط بتاخد لك حوالي يعني ايه 650 كيلو ولا حاجه، 650 كيلو بتاخدهم في كام ساعه؟ ها ده في القطر القشاش 12 ساعه، في العربيات ومش عارف ايه ممكن ياخدوا لهم 6 ساعات 7 ساعات بكده، وانت راكب بقى وماشي على اسفلت، طريق ممهد مش كده، وممكن الناس تاخدها بالطياره وتاخد لها ساعتين وخلص. طيب تبوك بقى دي اللي بيتركب جمال، او لو كان في كام فرس كده يتخدم، او ماشي يعني حضرتك بتتمشى 700 كيلو، تتمشى تحت الظل تحت المكيفات، ده انت دلوقتي تدخل المقابر تلاقي الناس عاملين في الممر تند تند تند، عشان الناس مش مستحمله، اللي بتودع ميت دي مش مستحمله تستنى ولا تصبر، عايزين يحطوا الميت في القبر ويتكلوا على الله على طول، وعايزين كمان يدخلوا في رفاهيه، لا شمس ولا وجع دماغ، لا بص الناس مش عايزه اي نوع من تحمل المشاق حتى في دفن الميت، ما بالك بقى دي هياخدوا مشوار لتبوك حاجه تاخد لها مثلا 680 كيلو 700 كيلو، وفي جو شديد الحراره، لما يكون شديد الحراره لما يكون طقس السعوديه نفسه حار، وتبقى تبوك شديدة الحرارة، يبقى أنت متخيل درجة الحرارة كانت كام يعني؟ مثلا يعني كانت 30 35 ولا 40 ولا 45 ولا بتعدي 50؟ لا دي ممكن تخبط في 50 وال 45 ببساطة يعني، ببساطة ما نستغربش يعني. ودرجة حرارة الكويت بتوصل ل 60، درجة حرارة الكويت في الحر في الصيف توصل 60، 60 عارف يعني 60؟ فاستبوك على حزة يعني، فما توصل 50 55 خليها 45، بس برضو 45 درجة حرارة. وبعدين لما تمشيهم في الشمس غير لما تكون قاعد في البيت مشغل مروحه مشغل تكييف، او قاعد في الجامع حتى لو ما فيش اي حاجه من دي وفيش شباك، بس المهم اللي فيه ضل. لا دول درجه الحراره مرتفعه جدا. اتفضل. لو لسه ده احنا كل ده لسه، ما انا بقول لك الطريق الى تبوك يا حاج يعني، احنا ماشيين بس في السكه لسه في اولها، حر شديد جدا. وبعدين المشوار طويل، يبقى حر المشوار طويل. غير كده هوت المشوار دوت محتاج اكل، محتاج شرب. طب هنشيل على الدواب اكلنا وشربنا ولا البني ادمين؟ اصل ما انتش واخد بالك ان اصلا الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش يلاقي ركوبه يركب الناس. ده لسه ده كمان احنا بس بنقول ايه، هنقول ان هم اسلحه والعتاد بتاعتهم سيوف وشنينه في جيوبهم مثلا هنا، والرمح في ايديهم والقص والنبل في ايديه، يعني هنقول الاسلحه اسلحه خفيفه، ما كانتش هي أسلحة ثقيلة بقى وشالين بقى مدرعات ودبابات ماشية وأربع جهات داخلة وطالعة. لا لا ما فيش الكلام ده خالص، دي أسلحة بيضاء يعني أسلحة خفيفة. بص حاجة خفيفة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده دواب، فكان صلى الله عليه وسلم الناس تأتي حتى يحملهم، خاصة الأشعريين من قبيلة إيه؟ أبو موسى الأشعري، كانوا فقراء وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يجلسهم بجواره، فإذا أتت دب جمل يوم جاء مركب عليه أربعة خمسة، أربعة خمسة يعني لما يركب على الجمل أربعة، يعني المفترض تخيل أن حضرتك وثلاثة معاك ركبين على جمل، طبعا مش بتركبوا كلكم مرة واحدة، ده واحد بيركب والباقي إيه؟ يمشي. لا مفيش شعباطة، ده جمل يا ريس، سفينة كأنك أنت ماشي. بص لا ده جمل، وبعدين الجمال اللي بتحارب دي جمال، جمال يعني انت تقف جنبه كده ولا حاجه توصلش لركبته. جمل جمل اللي بجد اللي هو بيدوس في الصحراء، مش الجمل اللي متربي على الطينه هنا اهوت وقاعد جنب العشب عمال ياكل. لا ده جمل صحراوي يعني، لو بخي فيك نايمك على طول، ما فيش ما عندوش هزار الجمل بتاع الصحراء ده. وده بقى جمل بيحارب كمان، ما بالك ده بقى حاجه تانية خالص. فاربعه يركبوا على الجمل، هو واحد بيركب وثلاثه يمشوا، وبعدين يبدلهم واحد يركب وثلاثه يمشوا. يعني حضرتك اللي هيركب على الجمل واسمه ركب ده راح يمشي قد ايه؟ ده زهب بتاع الرياضه، هيمشي قد ايه؟ ها؟ تلات ارباع المسافه مش ربع المسافه. هيركب ربع المسافه بس ويمشي تلات ارباع المسافه. يعني احنا قلنا لو قلنا مثلا المسافه 700 كيلو يبقى نصها كام؟ 350، يبقى ربعها 125 مش كده؟ يا 125 و 350 يبقى 475 كيلو. يبقى هو اللي هيركب راح يمشي 475 كيلو، ده اللي ركب. هم اللي ما ركبش اصلا ده ياخدهم قطع كلهم حته واحده. فكان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يجد ركوبه، وكان شارين جنبه يجي الدبه يركب عليها اربعه، حتى ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر المشهد دوت: ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. لا أجد، لا أجد. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هم بقى دول لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم مش لاقي لكم حاجة تركبوها، قالوا مش بقى بركة يا جامع، إحنا رحنا وما لقيناش، إحنا كنا ناويين وما طلعناش، إحنا ما عملوا كده؟ لا، دول تولوا وعيونهم تفيض من الدمع، يعني بيبكم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني الواحد لما تضيق بيه النفقة وما يقدرش يعمل، يا ترى بيقول أنا معذور ولا يتألم ونفسه تتألم ويبكي على إنه مع إنه معذور لكن يبكي ويتألم إنه مطلعش. يعني تخيل كده مثلا نيجي نقول عايزين نعمل أخوانا شنطة رمضان ونطلع للفقراء والمساكين، ايوه الشنطه زمان كانت مثلا ب 25 جنيه ولا ب 60 جنيه، النهارده بقت ب 150 جنيه. فانت اسكت بتطلع شنطتين السنه اللي فاتت، ولا هتطلع السنه دي شنطه؟ واللي ما كانش بيطلع غير شنطه ده. والناس نزلت من طبقه الطبقه المتوسطه اجتماعيا الى طبقه الفقير اجتماعيا، يعني اللي المجتمع نزلت الطبقه المتوسطه اللي هي كان الناس المتوسطه يعني بياكلوا وبيشربوا وبيركبوا ورايحين جايين وعندهم في الديب فريزر وكلام من ده. الطبقه المتوسطه ديت ما عادتش متوسطه، دي بقت تحت، نزلت مستوى الفقر تحت فزاد مستوى الفقراء. طيب ده اللي هينفق هينفق ايه؟ طب انت عايز تنفق بس معكش بقى خلاص، ما عادش معاك، حالك انك انت تبقى زعلان متاثر حزين حاسس انك انت يعني حرمت من حاجه، رغم انك انت معذور. خد بالك رغم انك انت معذور، يعني ليس عليك وزر، لانك انت ما عندكش، ليس عليك وزر. لكن هل انت بتشعر بقى داخليا كده انك انت خسرت حاجه، انك خسرت حاجه ولا لا؟ هم دول بقى تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. فكانت الدواب قليله. يبقى من العقبات اللي كانت بتقابل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش وهذا التحرك، اول حاجه عقبه الجو، الطقس، المناخ، جو حار جدا. النقطه الثانيه جغرافيا، المشوار، المسافه طويله جدا، 700 كيلو او 680 كيلو. النقطه الثالثه عدم وجود الدواب، المواصلات، دي تحديات. عدم وجود الدواب تحدي. التحدي الرابع عدم وجود الماء. انت ممكن تصبر على ايه؟ على الاكل يعني، ما كنتش يوم اتنين تلاتة يعني تقدر تصبر؟ لغاية كم يوم تمسك نفسك تصبر ما تاكلش؟ يوم ده بص، يوم وهيصدع ويدوخ ويقع في الارض ولحد المغرب بس، ويمسك نفسه بالعافية. ده مش هو لوحده، ده ناس كتيرة. يوم اخد بالك. طب تقدر ما تشربش كام يوم بقى؟ ده صعب قوي مش كده؟ طب لو الجو حر قوي تقدر ما تشربش قد ايه؟ كل قد ايه ما تقدرش يعني تقدر تصبر؟ جو حر وانت لا صايم ولا حاجه، جو حر. ده احنا قاعدين لا جو حر ولا برد والراجل جنبه زيت ميه. بص هيك جنب لا حر ولا حاجه، اخر اخر هنا وزيت الميه موجود عادي خالص. إذن هو ما كانش عندهم مية كمان. طيب المية دي هنجيبوها منين؟ بس هو يقدر يمشي ومعهوش مية؟ لا ده هم يقدروا يعيشوا من غير المية، يقدروا يصبروا من غير مية. وبعدين عايز أعرف بس معلش، هو المشوار دوت هياخد كام يوم؟ يعني مشوار لتبوك دوت هياخد له كام يوم يعني كده؟ وإحنا ماشيين في السكة راكبين جمال، يعني الجمل ماشي ماشي براحته قوي قوي. ده بص الجمل ماشي براحته، ما تقدرش تقول له بص مفيش لا بسرعه ولا زود السرعه ولا دوس بنزين ولا ادي له كرباج، مفيش الكلام ده، هيقف خالص. فهو الجمل ماشي براحته. هتاخد 25 يوم، 25 يوم حضرتك ماشي في الحر والعطش وقله الاكل، 25 يوم. طيب ازاي تغلبوا على عقبه الميه دي؟ تغلبوا على عقبه الميه دي بشكل عجيب وغريب، ان هم نحروا الابل، نحروا الابل. الجمل بينحر، يعني يجي عند النحر هنا ويجي الجزار يحط السكينه بتاعته الحاميه قوي، يوم جاي ضرب الجمل كده من جوه يقطع الاورده والشرايين والجمل يقع على الارض. مش بقى زي الجاموس والبار، الجاموس والبار ده احنا فوق هنا خالص من اعلى حاجه جنب ايه يعني على طول تحت الراس مباشره، يضرب الحلقوم عشان يموت الجاموسه او البقره او الخروف او المعزه او الحاجات دي. لكن الجمل لا، سايب رقبته كلها فوق وقوم جاي يضرب في النحر هنا، يضرب السكينه كده في النحر وخطتين يمين شمال، الجمل تبص ليه فرفر على الارض على طول. نحروا الابل. طيب يا ترى هيشربوا نحروا؟ اكيد بقى انتوا عرفتوا ان هم هيشربوا الميه منين؟ منين؟ ما نحروا الجمال ليه يعني؟ عشان يشربوا الميه اللي في الجمال. اذا الجمال دي، اصل الجمل ده بيقف ده يشرب، تحط له اربع صفايح ميه، خمس صفايح ميه، عشر صفايح ميه، عمال يشرب. انت توقفه نص ساعه قدام الميه يشرب، مش لا ما يقولش لا اشبعت ولا حاجه, شغال عمال يشرب يشرب يشرب, ايه ده الموضوع ده؟ وبعدين بعد كده ما يشربش شهر, شهر ما يشربش, يعني الراجل ايه جمل ده, بص شهر ما يشربش بعد كده خلاص مش مشكله, يعني يقف يشرب ساعتين ثلاثه وبعد كده يقعد شهر ما يشربش. طب دوت بقى انا عايز اسال سؤال سين سؤال ديم جواب, مخزن الميه فين؟ السنان. ايه تاني؟ عايز اجابه ثانيه؟ عادي الناس بنسمع اجابتين ثلاثه اربعه. مخزن الميه انت مش انت عندكم جمال يا ابني؟ ما عندكوش دلوقتي ما عندكوش ها؟ اه تاجر غنم ما عندوش جمال ماشي, وما تعرفش حاجه عن الجبال ولا الميه حتى متخزنه فيه في الجبل؟ حد بيجيب جمال دلوقتي؟ خلاص الدنيا بقت فقيره وقال الهروب من اه. طب يا ترى الجبل بيخزن الميه فين؟ الراجل هنا في السنام. يعني انت متخيل كده لو ضربنا السنام ده في سكينه هينزل ميه في بطنه؟ فين في بطنه؟ في بطنه عادي. يعني انت متخيل كده ان الجبل اللي قاعد يشرب ساعه ده الميه عامل بقى في كرشه كده بقت عامله زي حمام السباحه والاكل نزل جواها وقعد ده يغلطس مع دوت والتبني ينزل مع الميه و... يعني في حاجه كده وقت يعني, يعني طب ها كيس مائي على جنب كده وقت حاجه كده على جنب اه. خد بالك بيتكلم ده دكتور يعني المفترض ان هو فاهم اللي بيقوله ماشي يا دكتور. حتى الدكاتره مش عارفين الميه تخزن في الجمل, اصل هو مش بيطاري معلش برده معذور. يعني انت متخيل كده ان الجمل فيه كيس على جنب كده اهوت الميه الاكل بينزل هنا والميه تنزل هنا. طب انت بطنك الميه بتروح فين عشان برده عشان بواعدين بالنا من الموضوع ده؟ في بطن البني ادم نفسه الميه بتروح فين؟ عزيز اظن دي بقى وفي انفسكم. حد بقى عارف الميه اللي انت بتشربها وانت بتاكل وبعدين تشرب ميه وتشرب الميه دي بتروح فين؟ بتتفصل على الاكل ولا مخلطه مع الاكل ولا في الدم؟ يعني الميه دخلت على الدم في المعده. في المعده انت عارف المعده والامعاء ولا فيش فرق بينهم عندك؟ المعده والامعاء في فرق بين الاثنين؟ المعده دي طيب المعده دي شكلها ايه؟ اصل احنا طول عمرنا في اعداديه نتلخبط بين المعده والامعاء. يعني الامعاء دي هي ايه؟ امعاء دي انيوم. جميل جدا. يعني في امعاء دقيقه وامعاء غليظه تمام. عايز انت عايز تقول حاجه في الطب انت شكلك اه. ده بقى هيتكلم على الكوارع وعلى عصبان واصلا بص من هناك عند الحته اللي بيتباعوا فيها و ها. فالامعاء الدقيقه بقى ديت هي الايه العصبان والحاجات اللي احنا. اما المعي ده هو الكيس اللي بتحط فيه الاكل اللي بينزل فيه. سيبنا احنا من البني ادمين خلينا في الايه في الجمل عشان احنا عايزين الجمل. الجمل ده بقى ده ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى. ما هوش في السنام طبعا بيحط الميه, وإلا ما كانوش ذبحوا الجمل, ما كانوش ذبحوا الجمل. يعني ما كانش في سباك أيامها يخبط السنام دوت ويركب على الفيل هيجيب المية اللي في السنام كلها خلاص مفيش مشكلة. لا ما هو مش في السنام طبعا. الجمل دوت بيقف يشرب. بص بقى كرشه ده من جوه, كرش من جوه جواه حاجة زي السبابات كده هوت كويس. السباب دوت وراء قربة, فهو بيفتح هو بيشرب بيفتح الايه السباب دوت أو يفتح الحنفيه يفتح الحاجه ديت يعني يفتحها هو ويفضل يخزن دخل ميه دخل ميه لغايه ما يملى القربه اللي جوه يقوم جاي قافل قافل بعد يفتح حاجه ثانيه دخل فيها الميه لغايه ما تملى يقوم جاي قافلها وثالثه ورابعه وخمسه وسته. شفت بقى الجمل دي بطنه قد ايه؟ بطنه دي كده تعتبر لكنها حاجتين جوه بعض. الجدار اللي انت بتشوفه من جوه ده حاجه والجدار ده جواه زي حاجات مقفوله كده مقفوله مقفوله مقفوله كل واحده من دول وراها قربه. القربه دي مليانه ميه. فهو ياكل الاكل ينزل فين؟ ها هينزل فين بقى؟ في الكرش عموما صح كده؟ هيختلط بالميه؟ لا الميه مقفول عليها في القرب مش هيختلط بالميه. هو عطش هو حضرته هو عطش هيعمل ايه؟ هيفتح قربه من القرب دي تقوم جايه نازله الميه على الكرش عنده يشفطها ويرجعها تاني عند بقه هنا ويفضل طول ما هو واقف يفضل يمضغ يمضغ يمضغ وينزل الميه من بقه. مش بيشوف المنظر ده بقى ولا ايه؟ الجمل ده بقه ما بيسكتش فمه شغال على طول تك تك. انت بيجيب ميه منين ده؟ ده هو فاتح قربه ودخلها الحركه اللي بتحصل دي كلها ده هو مخطط لها يعني، ولا دي هداية إلهية؟ دي هداية إلهية بقى، دي هداية. خلق فسوى، الذي خلق فسوى وقدر فهدى. بص كل شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه بقدر. وعشان كده برضه ما تيجي تسمع قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، تعرف إن الإبل ديت لها موضوع تاني خالص. ده بس آية من آيات ربنا عز وجل في الإبل في المية بتاعتها، غير بقى بتمشي ازاي وبتتغذى ازاي ورقبتها طويلة ليه ورجلها عاملة كده ليه وشفتها مشوقة ليه، كل دي آيات أخرى مش موضوعنا احنا، بس موضوعنا حتة واحدة منها الايه المية. فذبحوا الإبل عشان ينصلوا للكرش ده، وبعد كده يفتحوا الإرب دي واحدة واحدة ويفضوا المية اللي فيها ويبدأوا يشربوا المية دي مفلترة ولا معدنية ولا معدنية. يعني بص ده انت بتشرب مية من حنفية ومش عاجباك، وانت بقى بص والمية مصدية والمية ريحتها مجاري، ادي جبتها من بطن الجمل وشربتها، صح كده؟ اذا احنا بقى المفترض بين ايدينا نعم كثيرة، نعم كثيرة، لابد ان احنا نشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا على الاقل في المية اللي بين ايدينا اللي احنا بنشربها. نفضل بقى نرشها قدام الدكاكين عشان ربنا بعت لنا رزق كتير ومش عارف ايه، ونسيق بها الحيطة الاسفلت واللي ملهاش لازمة، وعملين نبحتر في المية ونسيبين حنفيات الجامع مفتوحة تنقط مية، وحنفيات بيوتنا عمالة تسرب مية، ولما ما نلاقيش مية نفضل نقول مية ودوها اثيوبيا، ونفضل ندور على اي حتة نرمي فيها ايه خيبتنا يعني. لا، لابد ان احنا نشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا ونرى آلاء الله عز وجل في خلقه تبارك وتعالى. مشكلة المية تغلبوا عليها بكده، كل ما يعطشوا يذبحوا لهم كم جمل. بس خد بالك يذبح كم جمل يعني حصل ايه؟ الناس مش زيادة، عايز تشرب رح تمشي اكتر، لان الجمل اللي كان راكبه اربعة هيتذبح، يعني في اربعة هيمشوا، جمل تاني اتذبح في اربعة تانيين مشوا، غيره اتذبح في اربعة تانيين مشوا. انت عايز تشرب تشرب امشي، تشرب امشي، شوف الجهد المبذول قد ايه. دي كلها خد بالك يعني تحديات وعقبات، احنا لازم حتى ندرب نفسينا على خوض هذه الصعاب في رسالتنا وفي عملنا الدعوي، ان انت لازم تكون مهيئ انك تصبر على العطش وتصبر على الجوع وتصبر على المشي الكتير، تصبر على الحر الشديد، تصبر على آلام كتيرة ممكن تقابلك في سكتك وفي طريقك للدعوة لله سبحانه وتعالى. يعني ما تفكرش ان الدعوة ديت ايه يعني حاجة مطبطبة كده هوت وحاجة ناعمة وحاجة حرير وحاجة هتمشي فيها بدون معوقات، لا، لازم يكون في عندك قدر من القدرة على التحمل هذه المعوقات وهذه العقبات. طيب احنا ممكن نقولهم، وكمان ما تنساش ان الوقت ده كان وقت الحصاد، وقت الحصاد يعني بعد ما الناس زرعت طول السنة، ودول بقى كانوا بيزرعهم هي مرة، يجي التمر ياخدوه ويفضلوا عايشين عليه طول السنة ويبيعوا منه مش عارف ايه. طب لما ما نحصدش المحصول ونسيبه على الشجر يبقى هيقع، مش كده؟ هيقع في الارض ويبوز ويترمى وانتهينا، يبقى خسرنا المحصول، يعني ما كناش ايه السنة الجاية بالسلامة، مش بقى صدرنا التمر، لا ده ضاع التمر، فيش التمر ضاع، يعني مؤونة البيوت السنة الجاية ضيع. طب إذا كانت الظروف بالمنظر ده والوضع صعب بهذه الطريقة، يعني احنا ليه نحارب الروم؟ ايه لازمة الحرب دلوقتي؟ مش كده؟ الوضع شكله صعب، يعني لا أكل موجود ولا شرب موجود ولا دواب موجودة ولا سلاح كافي، لا وكمان السمار راح تتحرق ومش راح، السنة الجاية مش واكلين، معرضين لمجاعة، ماشي ممكن، ايه اللي يخلينا ندخل حرب طالما الأمور بهذه الطريقة والوضع صعب بهذه الطريقة؟ لما نعرف بقى إن قبلها كان في غزوة اسمها غزوة إيه؟ حد فاكر قبل تبوك دي على طول اسمها إيه؟ مات فيها ثلاثة، أيوة مؤتة، مات فيها ثلاثة من القادة، ومؤتة دي كان عدد الجيش فيها 3000، 3000، وكان بيقابل الروم، والروم كان عددهم 200,000، 3000 مسلمين و200 ألف رومي كافر. 3000 200000. طبعا ال 200000 دول يعني كادوا ان هم يفتكوا بالمسلمين. ثلاثة من القادة ماتوا استشهدوا في هذه المعركة. وبعدين خالد الوليد رضي الله عنه أخذ الراية وانسحب بالجيش. انسحب بالثلاثة آلاف مقاتل رجع بيه بخطة رائعة. الروم لم يستطيعوا أن يقتلوا رجلا واحدا أثناء الانسحاب. تخيل كده إن واحد بيرجع مسافة 1000 كيلو بجيش 3000 واحد وقدامه عدوه 200000 ومش عارفين يقتل واحد. فرجع بيهم لغاية ما دخل المدينة. الروم اعتبروا ده انتصار ولا هزيمة؟ انتصاروا على مين؟ دي هزيمة. لما انت تبقى عدلك 200000 وما تعرفش تقضي على 3000 يبقى انت انتصرت. لما انت يبقى عددك 200000 وعندك 3000 بره اراضيهم ب 1000 كيلو وما انتش عارف تصفيهم ولا تقضي عليهم ويرجعوا كاملين سالمين يبقى انت انتصرت. انت انتصرت كده؟ لا. الروم اعتبرتها هزيمه وهي كذلك فعلا هزيمه. خد بالك هزيمه للروم مش هزيمه للمسلمين. يعني حتى لما المسلمين رجعوا الاولاد الصغيرين في الشارع قابلوا الجيش هو داخل المدينة. جيش داخل منكسر وحزين وحاسين ان هم مهزومين. فالعيال الصغيرين قعدوا يقولوا للجيش يا فرار يا فرار. العيال الصغيرين اللي بيلعبوا بيلي ايامنا دلوقتي بيلعبوا بيلي. زمان ما كانوش بيلعبوا بيلي. واقفين يقولوا للجنود المجاهدين اللي جايين من حرب 1000 كيلو مشوار بس بيقولوا لهم يا فرار يا فرار يا اللي فرتوا من قدام 200000 ما عرفتوش تهزموه. شوفوا الجيل متربي عليه. انتوا ازاي 3000 ما عرفتوش تقتلوا ال 200000؟ ازاي؟ بيلوموهم الاولاد الصغيرين بيلوموهم بيقولوا لهم يا فرار يا فرار. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم بل هم القرار ان شاء الله. يعني دول هيكروا عليهم مره اخرى. دول راجع لهم تاني. يعني دي خطه استراتيجيه. دول راجع لهم تاني. 3000 مش مكفيين خلاص تعالى نزود العدد ونرجع مره ثانيه. فالروم لما لقت نفسها اتهزمت الهزيمه ديت عزمت انها تحارب النبي عليه الصلاه والسلام. بس المره دي بقى مش بره البلد مش بره المدينه لا دول عايزين يجوا يهاجموا المدينه نفسها يهاجموا المدينه نفسها. تخيل بقى كده لو ان المسلمين صاحوا الصبح لقوا الروم جوه المدينه هيبقى في مدينه؟ خلصت المدينه خلصت المدينه ما عادش في مدينه. طيب والروم جايين من اول بلادهم في اوروبا لغاية ما دخلوا المدينة كل القبائل اللي في السكة ديت هترحب بيهم ولا هتعاجيهم وتحاربهم؟ هتعمل ايه؟ القبائل دي مسلمة هتعمل ايه معاهم؟ هتقدر تحاربهم؟ ما كل قبيلة اصلها 100 200 مش هتقدر. وبالتالي القبائل دي هتسلم. يبقى كل القبائل ديت اتقلبت على مين؟ انقلبت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية. يبقى وجود الروم في المدينة خطر على المشروع الإسلامي كله. إن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كلها ممكن تبقى ضاعت من أول هنا لغاية هنا ضاعت. ويجوا المدينة كمان يخلصوا عليها تبقى أزمة وكارثة كبيرة جدا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى إنه لازم يخرج لهم. مهما كانت التضحيات جو الحر مشوار بعيد مفيش أكل مفيش شرب مفيش سلاح مفيش هنخرج لازم نخرج لان الخسائر اكتر لما الدوله كلها تتدمر ولما الاسلام نفسه يتحاصر وممكن يتنهي تماما. يبقى خساره ان انا اطلع النهارده واحارب وان انا ممكن ابقى عطشان وجعان وكل بقى الحاجات دي تعتبر بسيطه بالنسبه لكميه الخسائر المتوقعه لو ان الروم وصلوا فعلا لغايه المدينه. ولذلك كان قرار النبي صلى الله عليه وسلم انه مع الصعاب دي كلها انه لازم يخرج لحرب الروم. مع ان ما كانش فيه زي ما قلت لكم ربنا سبحانه وتعالى سمى الجيش ده جيش العسره. قال والذين اتبعوه في ساعه العسره. ساعه العسره اللي هو ده اللي هو جيش العسره المتوجه الى تبوك. جيش عسره يعني ملوش حل. جيش صعب ده جيش عسرة. ما كانش في نفقات. النبي عليه الصلاة والسلام فتح باب التبرعات، ده عمل يتبرع وده عمل يتبرع، سيدنا عثمان يتبرع بنفقات تعدل حوالي 45 مليون، ده على كذا يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر كده ثلاث مرات تبرعات فورية ودنانير، ودنانير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء كثيرة تعدل بس النفقة اللي أنفقها سيدنا عثمان في جيش العسرة ده لوحدها تصل حوالي 45 مليون لوحده. أعلى نفقة حصلت كانت في هذا الجيش كانت في عثمان رضي الله عنه، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو كان على المنبر بيحث الناس على النفقة، كان يقول من جهز جيش العسرة فله الجنة، من جهز جيش العسرة فله الجنة. فسيدنا عثمان لما كان بيجهز ويتبرع كان بيتبرع عشان يشتري الجنة، فكان بينفق، كان يطلع يطلع يطلع. وبعد ما سيدنا عثمان أنفق نفقته اللي تعادل 45 مليون ديت، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. المهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بقى اللي ممكن يجمعه من النفقات ديت، وربنا سبحانه وتعالى امره بالتحرك والنفير. النفير خلاص كله هيتحرك. النبي عليه الصلاة والسلام اعلن في هذه المعركة بالذات عن المشوار اللي هناخده والمشاق اللي هنقابلها والوقت اللي هناخده وهنحارب مين، عشان كل الناس يبقى مستعدة. فلما أعلن النفير خلاص مش رح نستنى حد، فرسول عليه الصلاة والسلام جهز الجيش وأقلع مباشرة. لما مشي حصل بقى مواقف من إيه، من المؤمنين ومواقف من المنافقين. فبعض المنافقين كانوا بيستخبوا وبيداروا، وأصل خد بالك سيدنا عمر بيقول ان هذا الجيش كان لا يحصيه كتاب، لا تحصيه الدواوين، ما كانوش قادرين يكتبوا اسماء وعدد الناس الملتحقين بهذا الجيش لانه كان 30,000، فكان لا يحصيهم ديوان جامع، ما فيش ديوان واحد يقدر يجمعهم كلهم، فيش من كتر عددهم. فلما كان العدد كبير كان المتخلفين ممكن يزوغهم سهلا، ان هو ايه يعني واحد يقول في وسط 30,000 يعني هيفتكرني يوم جاي متداري، وفي وسط 30,000 هيفتكرني يوم جاي متداري. فالمنافقين اداروا في الجحور بتاعتهم اداروا، ظنا منهم ان النبي عليه الصلاة والسلام مش هيعرفهم، ولم يدركوا ان الله عز وجل سوف يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بكل من تخلف. الموضوع ده ما كانش بدماغتهم. المهم لما امر الله عز وجل بالنفير كان في صنف المنافقين اللي هم خلاص دول خدوا سكتهم، وكان في صنف المؤمنين اللي ما عندهمش وما يقدروش وما عندهم عذر، زي الناس كبار السن، زي الأطفال، زي النساء، زي المرضى، يبقى العجائز والمرضى والأطفال والنساء ومن ليس له قدرة على الخروج، زي الأشعريين لا أجد ما أحملكم عليه، خلاص دول مسموح لهم بالوعاد، خلاص مفيش حاجه انا هتمشوا ازاي معايا، مفيش، فدول مسموح لهم بالجوز. غير كده بقى المنافقين، والصنف الاخر هو المؤمنين الذين خرجوا، لكن مع المؤمنين دول ناس ايضا تخلفوا. طبعا زي كعب بن مالك ده مشهور جدا بانه اول ما تسمع تبوك تفتكر كعب بن مالك اللي هو تخلف عن غزوه تبوك، وكعب بالذات لانه كان شاب وما ينفعش انه يتخلف، اولا شاب ومعاه إمكانيات مادية يقدر ينزل يشتري سلاحه والبعير والأكل والشرب والزاد كل حاجة يقدر يعملها بسرعة، يعني هو عشان شايف نفسه كده وإنه يقدر ينجز أحواله بسرعة قعد يتباطأ يتباطأ، وبكرة ولما الجيش يتحرك وقبل ما الجيش يتحرك أنا أروح أجيب، ولما الجيش بدأ يتحرك راح يشتري السلاح ملقاش، راح يشتري أكل ملقاش، راح يشتري بعير ملقاش، راح يشتري مفيش كله قفل. ما اصل اللي قاعد في المدينه هم مين؟ ما خلاص اللي هيقعدوا دول منافقين، والباقي الكبير في السن والست، الست مش هتنزل تقف في دكان زي عندنا مثلا تقف في سوبر ماركت، لا ما هتنزلش، فمين هيبيع ومين هيشتري؟ بقت ازمه وما عرفش يجهز نفسه وتخلف، وده قصته طويله مش هنحكيها عشان دي عايزه ايه، عايزه درس لوحده قصه طويله. لكن في واحد تاني اتخلف، احنا قدامنا اتنين اتخلفوا هتشوف بقى هنلحق نخلصهم ولا لا. المهم ان هو ايه، واحد تخلف منهم وما ينفعش يتخلف، وهو اصلا لم يبدا بالتخلف، يعني هو ما بداش رحلته بالتخلف. هو ابو ذر الغفاري رضي الله عنه. ابو ذر الغفاري هذا رجل من الاصحاب الاوائل اللي هم يعني اول ما قال النبي عليه الصلاه بالدعوه وتكلم بها، ده كان خامس واحد سادس واحد. هو بيقول انا كنت خمس الاسلام وكنت سدس الاسلام، يعني ده رقم خمسه مثلا او رقم سته في الاسلام. ده ينفع يتنسى؟ حد ينسى الرقم ده؟ رقم خمسه رقم سته، ده بص الاسلام عدد المسلمين خمسه، هو خمسه او سته هو سادسه، فرقم ما يتنساش. ده عشان يقابل الرسول عليه الصلاه والسلام قعد في مكه شهر، لان كان اي حد يعرف ان في واحد جاي يقابل النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخدوا اللي جاي ده ويعذبوه ويفتكوا بيه، دمروا حياته يعني، مجرد ما يسمعوا بس انه جاي يقابل الرسول عليه الصلاه والسلام. فهو كان متخفي وخايف يسال حد عن اي حاجه، بس هو بينزل كل يوم الكعبه ويبص يشوف كده، هو مش عارف شكل النبي كمان عليه الصلاه والسلام، بس عايز يشوف اي حد بيعمل طقوس غريبه يعرف بأي سكة. هو عنده يقين وثقة انه هيوصل ازاي، ما هوش عارف. المهم قعد شهر، وبعد كده حصل قصة كده، هو وعلي بن ابي طالب قبله، المهم مشوار طويل مش هنحكيه برضو. لكن اول ما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام سأل سؤال: من كان يطعمك ها هنا؟ من كان يطعمك؟ انت قعدت شهر، مين كان بيأكلك؟ شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيسأله عن ايه، انت قعدت شهر كنت بتاكل فين؟ ما هو انت اصلا واحد يقول لك طب ما ليه ما اكلتش عند اي واحد من بتوع قريش؟ ما دول عرب اصلهم، والعرب اصلا معروفين بالكرم اصلا. ان هو كافر او مش كافر، هو ما كانش عندهم لسه ديانه، كلهم بيعبدوا اوثان، وكلهم كان عندهم نخوه ورجوله وشهامه وكرم. فلما واحد يجي يتغدى عندك طبعا هتقول له انت اسمك ايه؟ ولا مش هتسأله؟ هتسأله مش هتسأله؟ وهتسأله برضو انت منين؟ وهتسأله برضو انت اما انت غريب انت جاي هنا ليه؟ وانت عايز ايه؟ وعايز تقابل مين؟ وليه؟ أسئلة دي أسئلة تلقائية هتبقى. هل أبو ذر الغفاري عنده استعداد للإجابة؟ هيجاوب؟ يعرف يجاوب؟ لا استحالة طبعا، ولذلك مش ممكن يتعزم عند حد. إذا من كان يطعمك ها هنا؟ مين كان بيأكلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام شغل باله انتهى ازاي قدرت تتحمل بدون اكل شهر. قال: كنت اشرب ماء زمزم بس. بقولك حتى تكسرت عكن بطني، يعني بطنه سمن لدرجة ان هي بطنه بقت ايه عاملة كده، عارف ازاي كده يعني تخينة كده. بقولك حتى تكسرت عكن بطني، يعني بطنه تخنت وسمنت وعملت حاجات كده من ماء زمزم. المهم ان ابو ذر الغفاري لما راح يقابل النبي عليه الصلاه والسلام واسلم، رجع على طول تاني على الكعبه وقعد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ويقرا ايات من القران. سمعوه شافوه جابوه ضربوه كسروه جابوه دم. بص ما سابوش في حته غير لما جاب الدم. واللي بيضرب باب اي حاجه دول بتوع اوثان، بيضرب بصنم واللي بيضرب بايده واللي بيضرب برجله، بص ضرب ترش عمي خرس بكم، بص ما يعني ما بيعرفش بيضرب فين. لما خلوه دم، فعدى واحد منهم فبص كده قال له انت منين؟ قال له انا من غفار. فقال لهم سيبوه، ده من غفار. انتوا عارفين يعني ايه من غفار؟ غفار طريق تجارتكم عليها، طريق تجارتكم عليها، يعني التجاره بتاعتكم رايحة جاية على غفار. فلو قتلتهم واحد يبقى التجارة بتاعتكم راحت فين؟ خلاص راحت. فسيبوه، فما سابوهوش إلا عشان هو من غفار، وغفار دي أصلا قبيلة قطاع الطرق، أصلا شغلتها قطاع الطرق بس، بتاكل وتشرب كلع الرزق الحلال ده، يقطع الطريق وياخد اللي فيها. بس كان هما كده اصلا، هما لما تموت واحد من عندهم راح يعملوا في سيادتك ايه؟ ده هما كده اصلا من غير ما تموت لهم حد. هما لو موت لهم حد بقى كمان راح يعملوا ايه؟ فقال لهم ده من غفار، فسابوه. ورجع تاني يوم يعمل نفس القصة. المهم اتطحن برضو لغاية ما قال لهم يا اخواننا قلت لكم ده من غفار ما ينفعش يموت. فالمهم ايه انقذوه من بين ايديهم. ورسول عليه الصلاة والسلام شدد عليه انه لا ما تنزلش الكعبة تاني وما تعملش انت عملته ده تاني. وروح بلدك وادعو الناس واعمل قصة بقى ماشي فيها ابو ذر الغفاري. المهم بقى اللي احنا عايزينه ان ابو ذر الغفاري ده ما ينفعش انه يتأخر. ولا شايفينه ينفع؟ ده ما ينفعش يتأخر خالص. فهو برضو زي الناس كلها رجل برضو فقير ما هوش يعني بيزنس مان ولا حاجة. وجهز دبة بسيطة متواضعة على قد الحال جمل كده يعني بس ما هوش الجمل اللي هو سفينة الصحراء يعني. لا ده جمل كده يعني اللي هم بيتباعوا في السوق عندنا. فالجمل حط عليه شوية زاده وزواده ومش عارف ايه وماشي واتكل على الله. الجمل حبة حبة حبة ضيع ضيع الجمل شويه شويه. بص تتهالك قوته مش قادر يمشي. الجمل مش جمل مش قادر يمشي. ايه ده؟ امال ابو ذر ما يمشي يعمل ايه؟ ده جمل مش قادر يمشي. الجمل خلاص مش قادر يستحمل لا حر ولا جو ولا طريق. مش قادر ابو ذر استحمله شويه نستحمل الجمل شويه نمشي معاه حبتين. وهو كل مدى السرعه تبطا. هو اصلا سرعته بطيئه لما سرعته تبطا كمان يبقى احنا بقى ماشيين فوق ظهر سلحفه. لما بالمنظر ده مش هينفع القصه. فابو ذر صبر على الجمل صبر صبر صبر لغايه ما الجمل خلاص مش متحرك من هنا. فقال له خلاص بقى هذا فراق بيني وبينك. قام منزل الحاجه بتاعته من عليها وساب الجمل في الصحراء. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.